إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 56 من مجالس شرح ألفية الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم هو 19 من شهر رجب 37 بعد 400 والألف، ولا نزال في مبحث التحمل والأداء وصيغ كل وما أشبه ذاك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: واستحسن لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد، ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا، أخبر بالتحديد أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل حضلت حضلا، إذا قرى ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع، ثالثها يعمل أو يرويه، بل قد قرأت أو بقد قرأت أو قري عليه، وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع، من غير شك والسماع في الأصح، ثالثها من ناسح يفهم صح، رابعها يقول قد حضرت ولا يقول حدثت أو أخبرت، والخلف يجري حيثما تكلم أو أسرع القارئ أو إن هينما، أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمة أو وكلمتين تخفى، ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع، وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستنيه، للأقدمين وعليه العمل، وابن الصلاح قال هذا يحضر. هذه عدة مسائل في باب كما قلنا التحمل والأداء وصيغ الأداء في الرواية. يقول: واستحسنوا لمفرد، يعني إذا كان التلميذ سمع من شيخه منفردا، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، أو إذا قرأ على شيخه فأيضا منفردا أن يقول أخبرني. إذن السماع يختلف عن القراءة. إذا كان السماع فيه الطالب منفرد فيقول حدثني، وإذا كان الطالب منفردا لكنه يقرأ بنفسه على شيخه يقول أخبرني. قال: وإن يحدث، يعني الشيخ، جملة أي من الطلبة حدثنا، يعني يقول حدثنا. من الذي يقول حدثنا؟ التلميذ هو الذي يسمع، والذي عليكم السلام، والذي يحدث من؟ الشيخ. وإن سمعت قارئا أخبرنا، يعني وإن سمعت أحدا يقرأ على الشيخ وأنت من جملة الحاضرين تقول أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد، وحيث شك يعني المقصود شك الراوي، وحيث شك الراوي في سماع للحديث أنه هل هو الذي سمع أو الذي سمع غيره، وحيث شك في سماع أو عدد، عدد أيضا أن يكون مع مجموعة من الطلاب وليس أن يكون منفردا، أو ما يقول الشيخ إذا كان الشك فيما يقول الشيخ من صيغ الأداء، طبعا المقصود هنا بصيغ الأداء، الأداء وحد في الأسد يعني أن تقول أخبرني ولا تقول أخبرنا، تقول حدثني ولا تقول حدثنا. ولم يجوز في مصنف، ولا مصنف يعني كتاب سواء كان صحاحا أو مسانيد أو أجزاء أو معاجم، من لفظ شيخ فارق أن يبدل، يعني إذا كان الشيخ من الذين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا ويضبطون الفرق بينهما فلا يجوز أن تبدل. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يعني أن تستبدل الإخبار بالتحديث أو التحديث بالإخبار لا يجوز. لكن هذا متى لا يجوز؟ عندما يكون الشيخ دقيقا في الصيغ، أما إذا لم يكن دقيقا في الصيغ يستعمل الإخبار بمعنى التحديث والتحديث بمعنى الإخبار أو الإنباء فالأمر حينئذ واسع. قال بلى يجوز إن سوى وقيل حضل، يعني بعد أن قال بأنه لا يجوز إذا كان الشيخ يفرق ويدقق ثم قال ماذا؟ يجوز إذا الشيخ سوى بينهما يعني لا يفرق بين الصيغ. وقيل حضل، حضل وحضر بنفس المعنى أي منع، الحظر والحضل بنفس المعنى، لكن هو طبعا هنا عنده حرف اللام في الشعر وفي القافية فاستعمل حضل، وإن كان حضل بمعنى حضر وكلاهما بمعنى منع. قال إذا قرأ يعني الطالب قرأ على الشيخ ولم يقر المسمع، المسمع هو الشيخ، طبعا سيأتينا بعد قليل المسمع، لماذا نقول المسمع اسم مفعول والمسمع اسم فاعل؟ لماذا قلنا هنا؟ لأن المسمع إذا كان الطلبة يقرؤون على الشيخ فهو مسمع، أما إذا كان الشيخ يقرأ بنفسه ويقرأ على الطلبة فهو مسمع، فهو مسمع. إذا قرأ ولم يقر المسمع لفظا كفى، يعني الطالب يقرأ على الشيخ ويسمعه لكن الشيخ لم يقر، لم يقل نعم قرأتم، لم يشر برأسه، لم يشر بيده، لكنه لم ينكر، قالوا كفى يعني أنه يجزئ. وقيل ليس ينفع، لابد من التصريح بالموافقة والإقرار، أما مجرد السكوت فهذا غير مقبول، لكن الظاهر والله أعلم أن الأرجح القبول وإلا لأنكر. ثالثها، لأنه قال القول الأول مقبول والقول الثاني غير مقبول، ثالثها القول الثالث، ثالثها يعمل أو يرويه، يعني يعمل بالحديث أو يروي هذا الحديث ولكن بصيغة معينة، وهي قد قرأت، بقد قرأت أو قرئ عليه. هو الآن لم يتكلم عن الشيخ وموافقته أو عدم موافقته، وإنما يتكلم عما هو متثبت منه وعما هو موقن به، وهي قراءته على الشيخ. الآن الشيخ أنكر، الشيخ وافق، هذه قضية أخرى، أما أنا قرأت على الشيخ، قرأت على الشيخ، أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. قال وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع. وليروي الطالب، السامع من الشيخ ما يسمعه منه ولو منع الشيخ من الرواية. يعني أنا متأكد أني سمعت ثم جاء الشيخ قال لا تروي، هذا نفي لا وزن له، لأن الاعتبار بالواقع، والواقع لا يغير بمجرد النفي أو النهي. وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع. خصص غيرا يعني يقول الشيخ أنا حدثت فلانا وفلانا ومضمون الكلام ونتيجة أنه لم يحدث فلانا، يعني هو منع بطريقة غير مباشرة، أو رجع قال لم أحدثك، يعني أنه نفى، هنالك نهي وهنا نفي، هذا كله غير مقبول. من غير شك يعني، أو رجع من غير شك يعني رجع في السماع بدون سبب شرعي. أحيانا يعني بعض الشيوخ بعض المقرئين عنده يعني خلق شديد، أو عنده تعنت، أو يبوسة كما يعبر عنها في بعض الكتب، فيتحكم في بعض الطلاب، يقول مثلا لا أريد، أو لا تروي عني، أو يرفض أو ينفي، هذا كله لا اعتبار له. والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح. والسماع في الأصح يعني الآن يتكلم عن مسألة السماع، يتكلم الآن عن مسألة السماع من ناسخ، إنسان الشيخ يحدث والطالب يكتب. طبعا كقاعدة عامة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الشيخ يتكلم وأنت تكتب أو تنسخ، يعني هذا ليس دقيقا، لابد أن تفوتك أشياء. يقول والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح. طيب وين أولا وثانيا؟ أولا الإباحة، الجواز المطلق، وثانيا المنع المطلق، هذا يعني يسمونه مطويا في الكلام، أنه كلام مطوي. يقول ثالث الأمور التفصيل. طب إذن الأمران السابقان أحدهما منع والآخر إباحة أو جواز. إذن عندنا ثلاثة أقوال: المنع المطلق للناسخ لأنه ينشغل، أو الجواز المطلق، والثالث من ناسخ يفهم، لأنه ممكن يكون أصلا هذا كله سمعه من قبل وبالتالي هو يستوعبه، أو يكون فطنا إن كان. طبعا ليس هذا هو الأصل، الأصل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والرابع سيأتي، رابعها يقول قد حضرت، يعني أنا حاضر، هو فعلا حاضر، لكن هل دقق في السماع؟ هل تأكد في السماع؟ هل فاته؟ هل أدرك؟ ما الذي أدركه من الذي لم يدركه؟ هو يتكلم الآن عن الحضور وهو صادق. الآن اجتمع إيش لم يسمع، هذه قضية أخرى. رابعها يعني كأنه يقول أن يدقق في صيغة الأداء، فلا يدلس أو يكذب أو يخالف الواقع. يقول سمعت، طب أنت لم تسمع كل شيء، تكون منشغل بالكتابة والنص. رابعها يقول قد حضرت، ولا يقول حدثت أو أخبرت. طبعا حدثت أو أخبرت هنا ليس المقصود بها هذه الصيغة، المقصود بها الصيغة العادية، يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، لأننا كما قلنا ممكن أن يقول حدثني وهذا الحديث لا يكون قد سمعه في الحقيقة لانشغاله بالنسخ. وهنا قصة جميلة رواها الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه عن الإمام أبي الحسن الدارقطني، وهو معروف من أعظم أئمة العلم والحديث عبر العصور، وله كتاب العلل في الحديث في 12 مجلدا، قيل إنه ألفه من حفظه، وهذا شيء يعني مدهش مبهر رحمه الله. يقول الخطيب البغدادي حدثنا الأزهري قال بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته، يعني وهو صغير السن، مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه، والشيخ يحدث، ف فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي. طبعا مجلس الإملاء يملي من الإملاء، قلنا يملي ويملل، والقرآن فيه الصيغتان، لكن المشهور في الاستعمال الحديثي يقولون مجلس إملاء. الشيخ من حفظه واستظهاره يحدث الطلبة، والطلبة يكتبون، وأحيانا وسيأتي إشارة إلى هنا إليه هنا، يكون المجلس غاصا بالطلاب، فالشيخ يملي وهنالك مستمل. يعني كيف الآن في بعض المساجد مثلا في الحرمين المبلغ، المبلغ ليش؟ يفرض إنه الشيخ مثلا انقطعت سماعته أو صوته ضعف، فالشيخ يبلغ. كذلك هذا المملي، المملي يكرر لكثرة العدد وفيش سماعات وفيش سبل لتوصيل الصوت، فالمملي يكون في وسط المجلس يكرر بصوت عال ما يقوله الشيخ. قال وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين، قال للدارقطني وهو ينسخ: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. ومش عارف وقعته مع مين يعني، الدارقطني وأبو الحسن رحمه الله. فقال له، شوفوا الجواب يا إخواني، قال له: فهمي للإملاء خلاف فهمك. هذا ما شاء الله منذ صغره وهو عبقري، فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ، يعني أنت اللي بتصدرك علي، تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ تحدي صارت. فقال: ذلك لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الدارقطني: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه. هؤلاء هم علماء الإسلام وأئمة الدين من الفحول في الحفظ والحديث والتحديث، والذين لا شك ولا ريب يعني مما يتفق جميع المسلمين على أنهم الأعلم والأفضل والأحفظ والأورع والأروع، لكن هذا لا يعني أنهم معصومون، ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخطئون، وإن كان التخطئ لهم لابد أن يشترط فيها عدة شروط، أهمها أن يكون المخطئ لهم ممن بحث واجتهد وكان ذا أهلية، والأمر الثاني أن يكون قد غلب على ظنه هذا الصواب، ليس مجرد بالبحث السريع دون التدقيق ودون التحقيق فيما يريد أن يقوله. ولا يزال أهل العلم يأخذ بعضهم على بعض وينتقد بعضهم بعضا، وهذه إشارة في قوله فهمي للإملاء خلاف فهمه، إشارة أن الأفهام تتغاير والتصورات تتبدل، وما الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم في مسألة السماع والمعاصرة ببعيد عنا، وقد ذكرناه في وقته وفي أوانه. قال والخلف يجري حيثما تكلما، والخلف يجري يعني في مسألة النسخ، لا نزال في مسألة النسخ، يعني هذا الخلاف أين يقع؟ أين يقع؟ حيثما تكلما، يعني تكلم الشيخ أثناء السماع أو أثناء القراءة عليه، واحد يقرأ والشيخ تكلم وذاك ينسخ، ذاك مشغول، أو أسرع القارئ، القارئ أسرع في القراءة، مهما كان الإنسان دقيقا في السماع إذا أسرع القارئ فهذا لا شك سيفوته. وأنا سمعت الحقيقة بعض التسجيلات لما يسمى مجالس السماع التي يعني صارت تنعقد في السنوات الأخيرة، وإن كنا فرحنا لها من جهة أنها إحياء لمجالس الحديث التي كان عليها علماؤنا السابقون، لكن من جهة أخرى الحقيقة يعني لم تكن بالدقة المطلوبة ولم تكن بالصورة التي يجب أن تكون عليها. فوالله سمعت مقطعا من دقيقة أو دقيقتين، الإسراع فيها شديد جدا، ليس إسراعا يعني كالحدر مثلا في علم التجويد، لا هذا ليس حدرا، هذا هدر لا حدر، هدر لا حدر للأسف. فالكلمة يذهب نصفها مع الكلمة التي تليها أو التي قبلها، هذا لا يجوز. ليست العبرة أن نقول ختمنا البخاري، ختمنا مسلما، ختمنا المسند في 10 مجالس في أقل، هذا لا يليق ولا ينبغي. بدل ما تكون 10 مجالس فلتكن 20 مجلسا، بدل أن تكون 10 مجالس فلتكن 20 مجلسا. يا أخي هذا علم، ليست القضية كم قرأنا ولكن ماذا فهمنا، هذا هو المطلوب. أو إن هينما، النون قبل الميم، إذا قلنا الميم قبل النون تختلف المسألة تماما. الهينما هي الصوت الخفي غير البين، الهينما، بينما الهيمنة هي السيطرة. نقول هيمنة فلان على القائد الفلاني مثلا على كذا، أو هيمنة الرجل على بيته، يعني السيطرة. شوفوا اللغة ودقتها أيها الإخوة. قال أو بعد السامع، يعني السامع كان بعيدا وبالتالي لم يسمع جيدا، كما قلنا بسبب مجالس الإملاء وكثرة الناس وعددهم. قال لكن يعفى، يعني يتجاوز ويتساهل عن كلمة وكلمتين تخفى. يجوز أن نقول كلمة، ويجوز أن نقول كلمة، ويجوز أن نقول كلمة، يجوز أن نقول كلمة وكلمة وكلمة، والأشهر طبعا كلمة، لكن هنا في نظم وشعر، فبالتالي يعني يختار الضبط الأنسب للشعر والنظم. قال ويستحب أن يجيز المسمع، المسمع هو الشيخ الذي كما قلنا، المسمع الشيخ الذي يسمع الطلبة بنفسه، والمسمع هو الشيخ الذي يقرأ عليه ويسمع. ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا، يعني جبرا لذا أي تعويضا للخلل وكل نقص يقع، يعني بعد أن يسمع الطلبة يقول أجزتكم فوق السماع، يعطيهم الإجازة، إعطاؤهم الإجازة هو سد للخلل وتعويض للنقص وجبر لأي فوت قد يفوته. قال وجاز أن يروي عن ممليه، وجاز أن يروي يعني الطالب عن ممليه، وهو كما قلنا هنا المملي بمعنى المستملي، عن ممليه يعني مملي الشيخ، وهو المملي عن الشيخ، هنا يقصد بالمملي الذي يملي عن الشيخ، الشيخ يتكلم بالإملاء، وهذا المملي يكون كما قلنا في وسط المجلس للتبليغ، للتبليغ يقال مستملي ويقال مملي. وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه، المستملي هنا هو الشيخ يبلغ من؟ المملي الذي هو الذي ينقل كلامه. وأنا لم أسمع الشيخ ولكن سمعت من؟ هذا المملي. طالما سمعت المملي والمملي يكرر كلام الشيخ، فروايتي عن الواسطة هي رواية عن الأصل، روايتي عن الواسطة هي رواية عن الأصل. قال للأقدمين، يعني هذا هو قول الأقدمين. إخواني قضية الأقدمين أو المتقدمين والمتأخرين قضية أخذت جانبا كبيرا من الأبحاث والمناقشات في 20 سنة الأخيرة أو أكثر قليلا، ويعني عصرت جانبا منها من أوائلها، وكان هنالك أكثر من مجلس لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ناقش في هذه القضية، وهي يعني أشرت قبل قليل إلى نبذة منها. أولا التفريق الزمني لا أحد ينكره لأنه شيء موجود. كما نقول السلف والخلف، السلف والخلف قضية نسبية، نحن اليوم خلف لسلفنا، غدا سيأتي بعدنا أناس نكون نحن سلفهم وهم يكونون خلفنا وهكذا. لكن كقاعدة عامة، كقاعدة عامة، إذا أطلق السلف أو المتقدمون يقصد بهم القرون الأولى، وإذا قصد وإذا ذكر الخلف أو المتأخرون يقصد بهم القرون المتأخرة. الآن ما الحد الفاصل؟ هذا لا يوجد عليه دليل. بعضهم قال الحد الفاصل هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهنالك رواية بالمناسبة فيها ذكر القرن الرابع، وصححها بعض أهل العلم، وبعض العلماء قال هي شاذة، وبعضهم قال إلى حدود 500، إلى حدود 500، ولا يوجد دليل قاطع في ضبط هذه القضية. فمن ناحية التفريق الزماني هذا أمر موجود لا يشك فيه. الآن التفريق الزماني كما قلنا ثابت، هنالك قضية ثابتة أخرى وهي الفضل العام للسلف والمتقدمين على من بعدهم، فهم أعلم كما قلنا وأورع وأحفظ وأقدر، لكن في النهاية هم بشر، ودليل بشريتهم أنهم رحمهم الله في كثير أو قليل خالف بعضهم بعضا، خالف بعضهم بعضا، هذا يصحح حديثا وذاك يضعفه، هذا يعل حديثا وهذا يمشيه، هذا يقول لم يسمع فلان من فلان وهذا يرويه. بل أنا وقفت في بعض الأحاديث أو بعض الرواة، البخاري يقول فلان لم يسمع من فلان، وعلي بن المديني وهو شيخه يقول يخالفه، يقول لم يسمع، هذا يقول يسمع، هذا يقول لم يسمع، أو العكس، وكلاهما معروف أنه متشدد في مسألة السماع والاتصال والانقطاع واشتراط السماع واللقاء، لكن هذا موجود والخلاف قائم. كما أنه احتمل خلافهم فيما بينهم والخروج منه يكون بالدليل والحجة والبرهان، ما المانع العقلي والشرعي أن يكون الخلاف الذي بينهم وبين من بعدهم أيضا الخروج منه يكون بالحجة والدليل والبرهان؟ لقد رأينا أناسا في هذا الزمان يقولون إذا قال المتقدمون قولا فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا هم لا يقولون هذه العبارة حتى لا نظلم، لكن هذا مؤدى قولهم وهذا نتيجة زعمهم، عندما يقول لا يستدرك عليهم، بل قال بعضهم بالحرف، قال قول المتقدمين هو نفسه الدليل على صحة الكلام. إذن سواء وافق الحق أم خالف الحق، قوله بنفسه أو نفسه، قوله نفسه هو الدليل، وهذا في الحقيقة من التحكم الذي لا يجوز بإحال الأحوال. وهنا قضيتان، هم ماذا يقولون؟ قال أنتم تريدون تستدركون على المتقدمين ببعض النقول الشاذة والمنكرة، حتى وصف بعضهم فقال المنخنقة والموقوذة، وهذا فهم منقوص جدا، والدليل عليه شيئان. الشيء الأول أنا أسأل، هل كل كتب المتقدمين طبعت؟ الجواب لا. هل كل كتب المتقدمين وجدت؟ الجواب لا. طيب هل كل كتب المتقدمين فقدت؟ أيضا الجواب لا. بل أنا أقول مع البحث والنظر هنالك نقول كثيرة لكتب مفقودة نجدها منقولة عبر أسانيد أخرى. اليوم أنا أقرأ في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي، يقول وروى هذا الحديث قاسم بن أصبغ من علماء الأندلس، قاسم بن أصبغ في مصنفه، أين هذا الكتاب؟ الله أعلم. مع البحث يروي الحديث نفسه الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن من طريق القاسم بن أصبغ. إذن الآن إذا أتينا برواية القاسم الأصبغ لأنها حفظت لنا ولم يقف عليها متقدم مثلا، طبعا نحن نتكلم صورة الآن تمثيلية أو نظرية، لكن نريد أن نرد على هذه على هذا الزعم المدعى. هل يأتي ويقال هذا ليس في كتب المتقدمين وبالتالي هذا منكر أو شاذ لمجرد أنك لم تقف عليه في كتاب أصيل؟ هذا كتاب موجود وأصيل لكنها مفقود، لكن هذه الرواية بحد ذاتها حفظت لنا، فكيف تزعم زعما مطلقا كليا أن كل ما لم يوجد في الكتب أو في رواية المتقدمين فهو باطل؟ هذه الحقيقة مصيبة ومصيبة كبيرة. وقرأت قبل أيام قليلة في بعض مسائل الإمام أحمد عن بعض طلابه أنه سئل عن حديث فأنكره، فقيل له رواه فلان، فقال هات القلم اكتب صح صح صح، هكذا بالحرف اكتب صح صح صح. إذن حتى الحافظ الجليل الجبل الكبير قد يقول قولا ثم يرجع عنه. بل نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في الأجوبة عن أحاديث المصابيح في حديث صلاة التسبيح، أظن من رواية مهنة أحد تلاميذ الإمام أحمد، يسأله عن حديث التسبيح فاستنكره، فقال له ولكن رواه فلان، فكأنه أعجبه. قال الحافظ فهذا دليل على أن الإمام أحمد رجع إلى قبول حديث صلاة التسبيح. وهكذا الباحث والمدقق والناظر يجد من هذا كثيرا. ولا يلزم من استدراك المتأخر، هذه نقطة ثالثة أو رابعة، ولا يلزم من استدراك المتأخر على المتقدم أن هذا نقص في المتقدم أو أن هذا طعن في المتقدم، لأن العلم يقبل الجمود. وسمعت كلمة جميلة أمس من أخي فضيلة الشيخ مشهور حسن حفظه الله، قال حصر العلم في زمان معين كحصره في مكان معين. عندما تقول هذا الحديث والصواب في أقوال المحدثين فقط في القرون الثلاثة الأولى وبالتالي من بعدهم، كما لو قلنا أو كما لو قال قائل لا يوجد علم إلا في بغداد، أو لا يوجد علم إلا في مصر، أو لا يوجد علم إلا في الأردن، هذا كلام غير مقبول لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا. وكذلك الشأن في تخصيصه بزمان معين. نعم نؤكد ونكرر ونقرر أن هذا الزمان أفضل وأن هذا الزمان أحسن وأن هذا الزمان أكمل وأن هذا الزمان أشرف وأن أهله أحفظ، لكن لا يعني ذلك الصحة المطلقة ولا يعني ذلك الصواب الأتم فيما يقولون في ذلك. قال وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل، يعني هذا قول أقدمين وهو الذي عليه العمل والموافقة والقبول. وابن الصلاح قال هذا يخطل، يعني مسألة جواز الرواية عن المملي منعها ابن الصلاح مع أن قول المتقدمين الإباحة. هنا نحن نقبل قول من؟ قول المتقدمين لأن الحج عليه، ليس قول المتقدمين لأنه قول المتقدمين كما يقول أولئك. أولئك يجعلون كل مخالفة للمتأخرين من المتأخرين المتقدمين مرفوضة. بل نحن نقول يا إخواننا الأصل أن الأصوب كلام المتقدمين، إلا إذا ظهرت لنا حجة مقنعة بأن كلامهم خطأ. عندما ينفي مثلا البزدار يقول لا أعلم هذا إلا عن فلان، ثم نرى في الكتب أنه مروي عن فلان أيضا وعن فلان، ماذا نفعل؟ نغلق عيوننا؟ نكذب على أنفسنا؟ نستدرك بعبارة لائقة بجملة فاضلة بأدب جم يليق بالعلم ويليق بحملة العلم وأمناء الشريعة الذين لولاهم لما وصلنا هذا العلم، لأن العلم يأخذ العلماء بعضهم عن بعض كفا بكف. لذلك من أعظم الحجج التي نقول فيها بتسلسل العلم وتسلسل الحق والصواب حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا حق انظره في تسلسل وفي المواصلة والاستمرارية، ولا تزال من أفعال الاستمرارية. وحديث آخر يحمل هذا العلم من كل خلف العدول. حديث ثالث: في كل قرن من أمتي سابقون. وأظن هذا الحديث قليل ما نتداوله، لكن هو حديث مروي من طرق وهو حديث صحيح. في كل قرن أمتي سابقون. سابقون ماذا؟ سابقون بالصحة والعلم والصواب والتقدم والفضل وإلى آخره. كذلك حديث التجديد، أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، بينما هؤلاء في موضوع متقدمين ومتأخرين، والهوة المزعومة بينهم يسرقون من تاريخ الأمة 10 قرون، وهم لم يمر على تفريقهم المحدث هذا إلا أقل من 3/4 أو نحو 3/4 باجتهاد أفراد. ولكن للأسف صار لهذا، فلنقل لها صراحة، صار لهم يعني رواج وصار لهم وجود. وأنا أعجب، لا يوجد حجة. ومن أعجب الحجة أن بعضهم ماذا يقول؟ يقول: كما أن العقيدة نأخذها عن الأئمة السلف والمتقدمين، كذلك الحديث. طبعا هذه حجة منقوضة من جهتين، لأن العقيدة بالأدلة تتناقل، بينما علم الحديث وهو النقد، علم النقد الحديثي اجتهادي. الأمر الثاني: علم العقيدة متوارث ومتسلسل، لم ينخرم قرن من وجود علماء يحملون هذا العلم ويتوارثونه ويقدمونه لمن بعدهم، بينما أنتم باعترافكم وإقراركم انتهى عصر المتقدمين بالدارقطني، وقيل بالبزار، وقيل بالحاكم، وقيل بالبيهقي، فلنقل إلى حدود 400-500، ثم تنتقل إلى 700 ونيف، نحو 250 سنة أو 300 سنة. أين العلم هذا؟ ثم من سنة 700 إلى سنة 1400، 7 قرون، لأنهم يقولون بعد الدارقطني أو البيهقي أو البزار أو الحاكم لم يأتي على منهجهم إلا ابن رجب وابن عبد الهادي من علماء القرن الثامن. ثم لم يأتي على منهج هؤلاء وأولئك إلا المعلمي، والمعلمي متى؟ في القرن العشرين. في القرن العشرين، توفي سنة 1965 أو 66. من سنة 700 إلى سنة 1400 كم؟ 7 قرون. أي فجوة أشد وأي إعضال أعظم من هذا الأمر؟ ثم هم يزعمون. إذن عندما نتكلم عن المتقدمين أو الأقدمين أو عن السلف نعطيهم قدرهم، لكن الحق فوق الجميع. ومع ذلك من وافقهم بحجة اجتهادية معتبرة، يعني قد يكون هنالك مسألة خالف فيها متقدم متأخر متقدما، وقد ننظر في المسألة أنا وأنت أو 3 منا، قد يتوقف واحد يقول والله الأدلة تساوت أو تقاربت، واحد يقول لا أنا رجحت قول المتقدمين، وثالث يقول أنا رجحت قول المتأخرين. طالما أنكم أهل للاجتهاد والنظر نظر أدلة ونظر حجج وليس نظر تقليد، فهذا من الاختلاف السائغ. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. واعذروني عندي موعد طارئ جدا، والعذر عند كرام الناس مقبول. جزاكم الله خيرا.